ما هو الراجح في مسألة نقل الزكاة إلى غير فقراء البلد إذا كان الرجل المزكي ليس من أهل البلد وعنده في بلده فقراء من أقاربه لا بأس، وهل يجوز أن يعتبر أن يغير العملة إلى عملة بلده؟ لا بأس إذا كان يقوم من مكان إلى مكان لمصلحة المواشي، هل يفطرون ويقصرون الصلاة علما بأن معهم أهليهم؟ لا، هؤلاء الرحل في حكم المقيمين في أي مكان ولا مسافة بعيدة، ما دام ليس لهم مكان معين فهم مقيمون. محمد بن عبد الله يقول: إذا دخل رجل المسجد وكان مسافرا فرأى أن الإمام يصلي العشاء فدخل معه بنية المغرب، فما حكم هذا؟ لا بأس، لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، ولكن إذا قام الإمام للرابعة وهو قد أكمل 3 ركعات يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم على الإمام لما بقي من الإمام لما بقي من صلاة العشاء ويتم 4. هذا لا تزرموه، وأمس قرأناه لا تزرموه. يقول: لا تزرموه بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام، أي لا تقطع عليه بولة، وقالوا زرم البولة زرم البول إذا انقطع، وأزرمت قطعته، وكذا يقال في الدم. انتهى. بارك الله فيك. ما هو؟ نعم. طيب. قال: سمعت أبا أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبني الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا ملام أن تبني فتح الهمزة. طيب. ولا وأن تمسك الشر، تمسك ولا تمسك، وأن تمسكه شر لك، تمسكه. طيب. وأن تمسكه شر لك، ولا ملام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال الإمام النووي: قوله يا ابن آدم أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا ملام على كفاف، هو بفتح همزة أن. نعم، إذا صححوها. نعم. اختلاف يمكن بسيط. وايضا لا تزرموه، التاء المفتوحه ضموها. صفحه كم؟ 100. ولا تزرموه، لا تزرموه، هذه عندي عندي نعم. طيب، أنا عندي 146 صفحة. يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه. يضم الدال، يضم الدال. طيب، هذا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء. أن تذر، فإذا قال قائل: ما محلها من الإعراب؟ إنك أن تبذل، أو أن تمسك، أو أن تذر، قلنا محلها بدل اشتمال من الكاف، كذا. طيب، نعم. أقول: وضع هذه أحسن الله إليك في المسجد. ها؟ أقول: وضع هذه في المسجد